أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا 68 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب العدة، وهي مدة تربص المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل. يبقى أشار إلى حقيقتها وأنها هي المدة التي تنتظرها المرأة، وأشار إلى الحكمة منها، قال: لتعرف براءة رحمها من الحمل، إن الرحم خالي ليس فيه حمل من المطلق أو المتوفى. قال: أو للتعبد، يعني إذا توصلنا بطريقة من الطرق الحديثة لبراءة الرحم من الحمل وخلوه تماما، فيبقى التعبد. قال: أو للتعبد، يعني أن الله أمر بذلك. قال: أو لتفجعها على زوجها، أو لتفجعها على زوجها، وهذه طبعا خاصة بالإيه؟ خاصة بالوفاة. قال: وهي إما بطلاق زوج أو بوفاته. يبقى تحصل العدة بسببين اثنين: بسبب أن الزوج طلق، أو أن الزوجة توفي. قال الناظم رحمه الله: لموت زوجها ولو من قبل الوطء باستكمال وضع الحمل. قوله لموت زوجها متعلق بفعل محذوف دل عليه قوله باب العدة، يعني هو قال باب العدة لموت زوجها. إذن فهم من هذا، ها، قال أي تعتد لموت زوجها، وعطف عليه بعده قوله وللطلاق أو عطف عليه، يعني الناظم بعده قوله وللطلاق، أي وتعتد للطلاق. فهنا أشار إلى مسألة، ها، بما تكون العدة، أو لما تكون العدة، تكون لطلاق أو لوفاة. قال: ولو من قبل الوطء. قوله ولو من قبل الوطء لإطلاق الآية، لأن الآية جاءت مطلقة، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. فلم يفرق سبحانه بين الصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغير المدخول بها، إنما قال وإيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، تمام؟ فكل هؤلاء ينطبق عليهن اسم إيه؟ زوجة، الصغيرة، الكبيرة، المدخول بها، غير المدخول بها، كل هؤلاء إيه؟ لهن عدة. قال: ولو من قبل الوطء. يبقى الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق قبل الوطء وطلاق بعد الوطء، وكلاهما يوجب الطلاق ليس الطلاق، الوفاة. الوفاة تنقسم إلى قسمين بحسب المرأة المتوفى عنها، تنقسم إلى قسمين بحسب المرأة المتوفى عنها، دخل بها أو لم يدخل بها، ها، في هذه الحالة عليها الإيه؟ عليها العدة. لكن عرفنا طبعا أن المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها. لموت زوجها ولو من قبل الوطء باستكمال وضع الحمل. قوله باستكمال وضع الحمل، حرة كانت أو أمة، باستكمال وضع الإيه؟ الحمل. فهو هنا يتكلم عن إيه؟ عن مدة العدة بحسب حال المرأة في كل، تمام؟ فإذا كانت المرأة حاملة فعدتها بوضع الحمل، بوضع الإيه؟ الحمل. لكن قال باستكمال وضع الحمل، يعني بوضع الحمل كاملة، يعني خروج الإيه؟ خروج ما في بطنها كله. قوله باستكمال وضع الحمل حرة كانت أو أمة، يبقى لا فرق بين الحرة والأمة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة، كلهن عدتهن بإيه؟ بوضع الحمل. حرة كانت أو أمة، وخرج باستكمال الوضع خروج بعضه، فلا تنقضي به العدة. لو خرج بعض ما في بطنها وبقي بعضه، ها، لا تنقضي به الإيه؟ العدة. ثم قال: يمكن من ذي عدة فإن فقد فثلث عام بعد عشر تستعد. قوله يمكن من ذي عدة، هذا كلام يتعلق بمسألة إيه؟ الحمل. يقول يشترط في الحمل هذا الشرط، أنه يمكن من ذي عدة، يعني يمكن من صاحب العدة، أي بأن كان يلحق الزوجة، بأن كان يلحق الزوجة. يريد أن يقول إنها تعتد بوضع الحمل إن كان هذا الحمل لمن؟ لصاحب العدة اللي هو الزوج المتوفى، تمام؟ أما إذا لم يمكن كونه منه لكون الزوج صبية، الزوج صبي ومات، لا يمكن منه الحمل، يبقى إذن عدتها ليست بإيه؟ ليست بوضع الحمل. قال: أو ممسوح، بالغ ولكنه ممسوح، هل يمكن منه الحمل؟ لا، لا يمكن منه الإيه؟ الحمل، تمام؟ في هذه الحالة يبقى لا يعتد إيه؟ بالحمل، وتعتد بشيء آخر سيأتي الآن. قال: أو ولدته لدون 6 أشهر من العقد. لو ولدت ولدا أقل من 6 أشهر، ها، فمعناه أنه إيه؟ أنه ليس من هذا الزوج، تمام؟ ففي هذه الحالة أيضا إذا مات الزوج مثلا بعد 3 أشهر أو 4 أشهر، وولدت هي بعده مباشرة قبل 6 أشهر، في هذه الحالة لا تعتد بالإيه؟ بالحمل، وإنما تعتد بالأشهر كما سيأتي. قال: أو لفوق 4 سنين من الفرقة فلا تنقضي العدة بوضعه، لأنه غير لاحق للزوج. في كل هذه الأحوال لا يلحق الزوج ولا ينسب إليه ذلك الإيه؟ المولود أو ذلك الحمل. فإن فقد، يبقى الحالة الأولى تعتد بإيه؟ تعتد بالحمل، حرة كانت أو أمة، والكلام في المتوفى عنها زوجها، يبقى إن كانت حاملة فعدتها وضع الحمل كاملة. فإن فقد، قوله فإن فقد أي الحمل بأن لم يوجد أصلا، ليس عند المرأة إيه؟ حمل، أو ولدت ولد لا يمكن كونه من الزوج، كأن ولدته لدون 6 أشهر من وطئه، لأنه حينئذ غير منسوب إليه، أو مثل الحالات التي ذكرناها الآن. في هذه الحالة قال: فثلث عام بعد عشر، فثلث عام بعد عشر. قوله فثلث عام وهو 4 أشهر، لأن العام 12 شهر على 3، يبقى كل قسم من 3 تلت فيه كم؟ 4 أشهر. بعد عشر، وقوله بعد عشر أي من الليالي بأيامها، يبقى 4 أشهر وكم؟ 10 أيام. تستعد، قوله تستعد أي تكون عدتها 4 أشهر و10. يبقى عندي المتوفى عنها زوجها إما أن تكون حاملا فتكون عدتها بوضع الحمل سواء كانت حرة أو أمة، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون ذلك الحمل، ها، منسوبا إلى ذلك الزوج صاحب العدة، وإلا تنتقل إلى الأشهر، تمام؟ طيب، لو كانت حائلا يعني ليست بحامل، أو بها حمل لا ينسب لهذا الزوج، تعتد بالإيه؟ تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام. تمام؟ كانت الحرة والأمة سواء في مسألة وضع الحمل، نسبة للمدة الزمنية أربعة أشهر وعشرة أيام، هذه لمن؟ للحرة فقط. والأمة بينها في البيت الذي بعده، قال: من حرة ونصفها من الأمة، وللطلاق بعد وطئ تممه. قوله من حرة أي هذه العدة اللي هي أربعة أشهر وعشرة أيام حال كونها كائنة من حرة، حول حال كونها كائنة من حرة. فإذا كانت الحرة التي تعتد، يبقى إذن إيه؟ تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. طب وعدة الأمة بالأشهر؟ قال: ونصفها من الأمة. قوله ونصفها من الأمة، وهي شهران، وهي شهران وخمس ليال بأيامها، يعني النصف أربعة أشهر وعشرة أيام لمن؟ للحرة. شهران وخمس ليال أو خمسة أيام لمن؟ للأمة. تمام؟ لأن الأمة على النصف من الحرة في كثير من الأحكام، ومنها هذا الحكم. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمتوفى عنها زوجها. قال: وللطلاق بعد وطئ تممه. قوله وللطلاق إلى آخره، أي وتعتد للطلاق حال كونه بعد وطئ تممه، أي كمله، كمل الوطئ. يبقى إذن هذه عدة من؟ المطلقة بعد الدخول بها، يعني بعد وطئها وطئا كاملا. كيف يكون وطئ الكامل؟ قال: بتغييب الحشفة ولو من ذكر أشل، أو استدخال مائه المحترم ولو في الدبر. كل هذا اسمه إيه؟ دخول. قال: وضبط المتولي الوطأ الموجب للعدة بكل وطئ لا يحد به الواطئ، وإن حدت الموطوءة كمراهق زنى ببالغة. يبقى إذن المطلقة بعد الدخول بها، المطلقة بعد الدخول بها، يبقى معنى الدخول بها هو الإيه؟ هو الوطأ التام، الوطأ التام. نعم. قال: وللطلاق بعد وطئ تممه بالوضع، إن يفقد فربع السنة من حرة ونصفها من أمة. هنا تكلم عن عدة المطلقة. أيضا المطلقة ستنقسم إلى حامل وحائل، حرة وأمة. تمام؟ فأما الحامل سواء كانت حرة أو أمة فعدتها بوضع الحمل، ولذلك قال بالوضع، وللطلاق بعد وطء تممه بالوضع. قوله بالوضع متعلق بتعتد المقدر، أي وتعتد للطلاق بوضع الحمل بشرط نسبته إلى ذي العدة حرة كانت أو أمة. يبقى إذن فيها نفس الشرط، هو نفس الحكم ونفس الشرط كما كان في المتوفى عنه، لأن الحكم في الأربعة الحرة والأمة في المتوفى عنه، الحرة والأمة في المطلقة إذا كانت بهذه الصفة، صفة الحمل، فيبقى العدة هي وضع الحمل. تمام؟ نعم. قال: وتعتد للطلاق بوضع الحمل بشرط نسبته إلى ذي العدة، إلى صاحب العدة، حرة كانت يعني الحامل أو أمة. إن يفقد، قوله إن يفقد أي الحمل، بأن كانت حائلة، هذا القسم الثاني، الحائل يعني التي ليست بحامل. تمام؟ وستكون مثلها التي بها حمل ولكن لا تصح نسبته إلى من؟ إلى صاحب العدة. تمام؟ ماذا تفعل؟ كيف تكون عدة الحائل؟ قال: قوله فربع السنة وهو ثلاثة أشهر يكون عدة. تمام؟ ثلاثة أشهر. لماذا؟ لأن عندنا المطلقة بعد الدخول بها، إما أن تكون حاملا كما قلنا تبقى عدتها بإيه؟ وضع الحمل بشرطه، أو تكون حائلا يعني ليس فيها حمل، وهذه تنقسم إلى قسمين: ذات حيض فتعتد بالإيه؟ بالحيض، تمام؟ يعني بالأقراء كما سيأتي معنا الأطهار يعني، تمام؟ وغير ذات الحيض اللي هي انقطع إيه؟ حيضها أو لم ينزل بها حيض، تمام؟ غير ذات الحيض عدتها بالإيه؟ بالأشهر، عدتها بالأشهر. فهو الآن يتكلم عن عن غير ذوات الحيض. غير ذوات الحيض ينقسمن إلى قسمين: حرة وإيه؟ وأمة، لأن المسألة الآن في الإيه؟ في العدة بالأشهر، في العدة بالأشهر. فالحرة عن النصف من الإيه؟ من الأمة عن النصف من الحر. قال: إن يفقد يعني الحمل بأن كانت حائلة فربع السنة، فربع الإيه؟ السنة، وهو ثلاثة أشهر، يكون عدة من حرة. قوله من حرة أي حال كون تلك العدة من حرة، يبقى هنا الحرة تعتد كم شهر؟ ثلاثة أشهر، لأنها حائل وليست من ذوات الحيض. ثم قال: ونصفها من أمة. قوله ونصفها من أمة، وهو شهر ونصف، يبقى عدة الأمة كم؟ شهر ونصف، اللي هي الأمة اللي هي مين؟ التي لا تحيض، تمام؟ التي لا تحيض، نعم. ولذلك قال: إن يفقد فربع السنة، السنة من حرة ونصفها من أمة، إن لم تحيضا أو إياس حصلا لكن بشهرين الإماء أولى. قوله إن لم تحيضا بألف التثنية، يعني من؟ الحرة والإيه؟ والأمة. إن لم تحيضا بألف التثنية هي في آخر الفعل، تحيضا، والمثنات فوق هي في أول الفعل التاء، أي الحرة والأمة. بأصبح عندي الآن حرة وأمة لا تحيضان، لا تحيضان. قوله أو إياس أي يأس من خروج دم الحيض حصل، وقوله حصل بألف الإطلاق أي حصل بواحدة منهما، حصل لها إيه؟ يأس، للأمة أو للحرة. ووقت حصول اليأس عند استكمال 62 سنة، 62 سنة غالبة ينقطع الإيه؟ ينقطع الدم. قال: وهذا باعتبار الغالب، وإلا فقد يحصل اليأس قبلها، قد يحصل اليأس إيه؟ قد يحصل اليأس قبلها. يبقى إحنا عندنا إجمالا ذات الحمل بوضع حملها، وغيرها تسمى حائل تنقسم لقسمين: ذات حيض سيأتي الكلام عليها، غير ذات الحيض الكلام الآن فيها، فإما أن تكون حرة وإما أن تكون إيه؟ أمة. فالحرة لها كم؟ ثلاثة أشهر، والأمة لها شهر ونصف، هذا الواجب، تمام؟ طيب لماذا؟ لأن ليس لها حيض، وهذا اللي هو ليس له حيض متصور، متصور في امرأة أصابها اليأس، أو امرأة صغيرة، تمام؟ صغيرة، نعم. كما قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، اللي هو إيه؟ لصغرهن، تمام؟ حصل. وفي نسخة حل بدل حصل، لكن بشهرين الإماء أولى. لكن احنا قلنا الإماء لهن كم؟ شهر ونصف، هذا هو الواجب. هنا يتكلم عن الأولى الأفضل مستحب. قوله بشهرين الإماء أولى، أي لكن الأولى أي المستحب أن تعتد الإماء بشهرين خروجا من خلاف من أوجبهما، ونظرا لكونها بدل القرآن. لو كانت من ذوات الحيض كان هيبقى الواجب عليها كام؟ ها قرآن، والقرآن ها يكون في كام؟ يكون في مدة شهرين، يبقى يجب عليها شهرين، هذا الذي يقوله المخالف. ونحن خروجا من الخلاف نستحب لها أن تعتد بكام؟ بشهرين. تمام؟ نعم. بشهرين. نعم. ثم قال ثلاث أو ثلاثة، والرفع أولى، ثلاث أطهار لحرة تحيض، والأمة اثنان لفقد التبعيض. هذا يفهم منه أنه انتهى من غير ذوات الحيض ويبدأ في الكلام على ذوات الحيض، والقسم الثاني من الحائل. تمام. ثلاث أطهار، قوله ثلاث أطهار بالرفع خبر مبتدأ محذوف والتقدير وهي أي العدة ثلاث أطهار، ويصح أن يكون ثلاث بالنصب على أنه مفعول للفعل المحذوف الذي تعلق به، قوله لموت زوجها، لموت زوجها اللي هو في أول الكلام في أول الباب. تمام. اللي هو كان إيه؟ تعتد لموت زوجها كما فهمنا من عنوان الباب، يمكن ذلك. قال وقوله وللطلاق، أي تعتد ثلاث أطهار. تعتد كم؟ ثلاث أطهار. نعم. وللطلاق اللي هو في البيت رقم كم؟ في البيت رقم ثلاثة في الشطرة الثانية. نعم. قال أي تعتد ثلاث أطهار، لكن يؤيد الأول اللي هو الرفع يعني ثلاث، قوله والأمة اثنان. تمام. فإن رفع اثنان يفيد أن قوله ثلاث أطهار بالرفع أيضا، لأنه معطوف على ما سبق، والمعطوف مرفوعا ينبئ أن المعطوف عليه أيضا مرفوع. وقضية قال لحرة تحيض، ثلاث أطهار لحرة تحيض، قوله لحرة تحيض أي الحرة التي تحيض عدتها ثلاثة أقراء أي أطهار، ثلاثة أقراء أي أطهار. تمام. وقضية كلام الناظم أن القرء هو الطهر مطلق، هكذا يفهم من كلامه ثلاث أطهار لحرة تحيض، يفهم من كلامه أن القرء هو الطهر مطلقا، والأصح أن القرء هو الطهر المحتوش بدمين، قبله إيه؟ حيض، وبعده حيض، فما هو في المنتصف يسمى قرء، فلا يسمى طهر من لم تحض، فلا يسمى طهر من لم تحض قرء، التي لم تحض لا يسمى طهرها قرء، إنما يقال له طهر ولا يقال له قرء، لأن القرء يكون بين دمين. فلو حاضت بعد ذلك اشترط لانقضاء عدتها مضي ثلاثة أطهار، إذ لا يحسب طهرها الأول، لأن الطهر الأول لا يسمى قرآء. قال وأما الطهر المحتوش بدمين فإنها إذا طلقت فيه احتسب بما بقي من ذلك الطهر فيكون قرآء، فتزيد بعده طهرين. ثم اعلم أن من طلقت في طهر انقضت عدتها بالطعن في الحيضة الثالثة، لأنها طلقت في إيه؟ في طهر، فهيحسب لها الطهر الأول ثم تدخل في الحيضة الأولى وبعدها الطهر الثاني، ثم تدخل في الحيضة الثانية تمام الثالثة فيبقى عندها كده لا الثانية وتخرج منها بعد الطهر الثالث، صحيح؟ أول ما تدخل في الطهر في الحيض الحيضة الثالثة مباشرة كده انتهت الإيه؟ انتهت العدة، تمام؟ لأن الحسبان بالإيه؟ بالأطهار وليس بالحيضات. ثم اعلم أن من طلقت في طهر انقضت عدتها بالطعن في الحيضة الثالثة، ومن طلقت في حيض انقضت عدتها بالطعن في الحيضة الرابعة. لماذا؟ لأن عندها الحيضة الأولى التي طلقت فيها لا تحسب، ونبدأ نحسب لها الطهر الذي بعده، تمام؟ يبقى ده الأول، والحيضة الثانية وبعدها طهر، يبقى ده الطهر الثاني، والحيضة الثالثة وبعدها طهر، يبقى هذا الطهر الثالث. طب هتبدأ الحيضة الرابعة، كده انتهت العدة، تمام؟ إذن الحرة تعتد بكم؟ ها؟ بثلاث أطهار، بثلاث أطهار، نعم. قوله والأمتي اثنان لفقد التبعيض، لفقد التبعيض، نعم. ثلاث أطهار لحرة تحيض، والأمت اثنان لفقد التبعيض. قوله والأمتي أي وللأمتي اثنان أي طهران. قوله لفقد التبعيض أشار به للفرق بين عدة الأشهر وعدة الأقراء في حق الأمة، تمام؟ فإنها في عدة الأشهر تعتد بشهر ونصف، هذا الواجب. وقلنا من باب أولى، ها، خروجا من الخلاف يعني، إنها إيه الأولى أن تعتد بكم؟ بشهرين. لكن هنا تعتد بكم؟ تعتد بقرئين، بقرئين، لا يقال تعتد بقرئ ونصف. طب لماذا؟ قال لفقد التبعيض، يعني لأن هناك كان يمكن تقسيم الشهر 15 يوم و15 يوم، لكن هنا لا يصح تقسيم الطهر لأنه لا يقبل الإيه؟ لا يقبل التقسيم. قال لإمكان تبعيض المدة، يعني في الأشهر، وفي عدة الأقراء تعتد بقرئين لأنه لا يمكن تبعيض القرئ، لا يمكن تبعيض القرئ. انتهى الآن من الكلام. يبقى مجمل الكلام إيه؟ المطلقة بحسب الزوج تنقسم إلى متوفى عنها ومطلقة بعد الدخول. يبقى المعتدة عن وفاة أو معتدة عن إيه؟ عن طلاق. المعتدة عن وفاة إما أن تكون حاملا أو حائلة، تمام؟ طيب يبقى المعتدة عن وفاة وهي حامل عدتها كم؟ ها، عدتها وضع الحمل، لكن بشرط أن يصح نسبة هذا الحمل إلى الزوج المتوفى. طيب وإذا كانت حائلة يبقى 4 أشهر و10 أيام بالنسبة للحرة، أو نصف هذه المدة اللي هم 2 شهر و5 أيام للأمة، ولا نظر إلى مسألة تحيض أو لا تحيض، إن لا علاقة لها، إنما العدة كلها بالأشهر 4 أشهر و10 أيام أو 2 شهر و5 أيام، هذا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها. طيب وبالنسبة للمطلقة، المطلقة تنقسم قسمين، مطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، المطلقة بعد الدخول هتنقسم كما انقسمت التي قبلها إلى حامل وحائل. الحامل عدتها بوضع الحمل حرة كانت أو أمة بنفس الشرط إنه إيه؟ ينسب إلى الزوج، تمام؟ طيب وغير الحامل هذه التي نسميها حائل، هنقسمها إلى قسمين. الحائل تقسم إلى قسمين، تقسم إلى قسمين، الحائل من ذوات الحيض والحائل من غير ذوات الحيض. الحائل من غير ذوات الحيض مثل الصغيرة، مثل الآيسة وهكذا، تمام؟ والتي لا تحيض أصلا، تمام؟ هذه عدتها بالأشهر، فإن كانت حرة يبقى 3 أشهر، وإن كانت أمة تبقى 1.5 شهر. تمام؟ طيب، غير ذوات الحيض هذا حكمهم. تمام؟ ذوات الحيض ينقسم إلى قسمين، حرة لها 3 أطهار، وأمة لها كم؟ قرئين. أمة لها كم؟ لها قرئين. تمام؟ نعم، هذا هو إيه التفصيل أو الإيه أو الكلام مجملا عن كل الإيه كل العدد. ثم قال بعدها: لحامل وذات رجعة مؤن وذات عدة تلازم السكن. يعني نتكلم الآن عن الإيه عن حال المرأة والحقوق التي تكون لها والواجبات التي تكون عليها بعد الإيه بعد التطليق في أثناء العدة. فقال: لحامل وذات رجعة، قوله لحامل أي لمعتدة حامل إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا وكان الحمل منسوبا للمطلق دون الحامل عن وطء شبهة ودون المتوفى عنها، إذ لا تجب لها المؤن بالإجماع. تمام؟ يبقى إذن هذا الحكم خاص بمن؟ خاص بالحامل المعتدة، الحامل الإيه؟ المعتدة من طلاق. معتدة من إيه؟ من طلاق. إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، أدي واحدة، والتانية والحمل تصح نسبته إلى من؟ إلى المطلق. قوله: وذات رجعة أي المطلقة طلاقا رجعيا. يبقى الحامل مطلقة طلاق بائن، وكذلك اللي هي مطلقة طلاق رجعي، ها؟ لحامل وذات رجعة مؤن، مؤن أي مؤن النكاح التي تجب للزوجة من نفقة وكسوة وغيرهما، إلا مؤنة تنظيف وهي مقدورة وهي مقدرة كمؤنة النكاح. يبقى مؤنة التنظيف ليست له. قال: وهي مقدرة كمؤن النكاح، كما كانت أيام النكاح تكون في أيام الإيه؟ في أيام العدة. ده بالنسبة لمن؟ بالنسبة للحامل اللي هي إيه؟ معتدة من طلاق بائن، وبالنسبة للمطلقة الرجعية، مطلقة الرجعية. نعم. ثم قال: وذات عدة تلازم السكن. وذات عدة تلازم السكن، قوله وذات عدة أي صاحبة العدة من طلاق أو وفاة تلازم السكن. قوله تلازم السكن بفتح الكاف أي تلزم السكنى وجوبا، تلزم السكنى، والسكنى هي إيه؟ المكان الذي كانت كانت فيه مع زوجها. ولذلك قال بعدها: حيث الفراق لا لحاجة الطعام وخوفها نفسا ومالا كنهدا. قوله حيث الفراق أي في المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة إن لاق بها، يعني إن كان المسكن الذي طلقت فيه لائقا بها أو الذي فارقها فيه زوجها لائقا بها تعتد فيه وتلزمه، فتكون فيه مقيمة لا تخرج هي ولا يخرجها أحد حتى تنقضي عدتها. تمام؟ لا تخرج هي ولا يخرجها أحد حتى تنقضي عدتها، يعني إن كانت رجعية يعني مطلقة. تمام؟ فلا يخرجها زوجها، وإن كانت من وفاة لا يخرجها أحد غير زوجها حتى تنقضي عدتها. هذا إن كان المكان يليق بها، فإن لم يلق بها فلها التحول إلى لائق بها، لها أن تتحول إلى مكان آخر يليق بها. وفي كلامه إضافة حيث إلى المفرد، لأنه قال حيث الفراق، فجعل حيث مضاف الفراق مضاف إليه مجرور. قال وهو جائز على حد قول الشاعر: أما ترى حيث سهيل طالع نجما يضيء في السماء لامعا. والشاهد فيه كلمة حيث سهيل، فأضاف إلى الإيه؟ أضاف حيث إلى الإيه؟ إلى المفرد. حيث الفراق. قال وفي كلام الناظم إشارة إلى أن الحامل والرجعية لا يستحقان المؤن إلا إن لازم المسكن، يعني هذا شرط حتى يستحقان الإيه؟ النفقة والسكنة، تمام؟ لا يستحقان المؤن إلا إن كان إن لازم المسكن، فإن خرجتا منه بلا عذر، تمام؟ سقطت نفقتهما حتى يعودا إلى المسكن، تمام؟ نعم. كالمزوجة، المرأة التي في النكاح، إذا خرجت من بيت زوجها بلا إذن ولا عذر، أيضا ليس لها النفقة. هكذا قالها إشارة، تمام؟ وبه صرح غيره، يعني هذا كلام صرح به الأصحاب. وكثيرا ما تطلق المرأة وهي حامل وتخرج من بيت الزوج إلى بيت أهلها، يعني باختيارها لم يخرجها أحد، ثم يرافع أهلها الزوج إلى الحكام، يعني يرفعون شأن المرأة والرجل إلى الإيه؟ يقاضونه إلى الحكام ويطالبونه بالنفقة، على الرغم من أنها على الرغم من أنها خرجت باختيارها لم يخرجها أحد. قال والحال أنها غير مستحقة لذلك، هي لا تستحق النفقة ولا تستحق السكنة ولا، تمام، بسبب خروجها من بيت الزوج بغير عذر. فإن أخرجها الزوج أو خرجت لعذر مما سيأتي فلها النفقة، إذا هي خرجت لأن الزوج هو الذي أخرجها أو لعذر من الأعذار المعتبرة التي سنحكيها الآن، في هذه الحالة لها الإيه؟ لها النفقة، تمام. حيث الفراق لا لحاجة الطعام، قوله لا لحاجة الطعام أي لا إن كان خروجها لحاجة شراء الطعام ونحوه، هذه من الأعذار، يعني كشراء قطن وبيع غزل ونحو ذلك، فإن مثل هذا الخروج يجوز له ولا يسقط مؤنها إن كان خروجها لذلك نهارا لا ليلا. فإن كان لها من يقوم بقضاء حاجتها لم يكن لها الخروج، ويجوز لها بالأولى أن تخرج لتحصيل ماء وحطب، يبقى من الأعذار إنها تخرج للطعام، تخرج لبيع وشراء، تخرج لتحصيل الماء والحطب، إلا إذا كان هناك من يكفيها ذلك فإنها تمتنع وتكتفي بمن يحصل لها ذلك، فهذه من الأعذار. ومن الأعذار أيضا قال وخوفها نفسا ومالا كانهدام، قوله وخوفها نفسا ومالا كانهدام أي ولا إن كان خروجها لخوفها نفسا أي على نفسها، ومالا أي لخوفها على مالها أو مال غيرها كوديعة أن يتلف، وذلك بأن خافت انهدام الدار عليها أو على مالها، فإن ذلك الخروج حينئذ جائز ليلا ونهارا لأنه للضرورة، ويتعين أن يكون انتقالها إلى أقرب موضع إلى المسكن الذي كانت فيه إن أمكن ذلك، يعني هذه ضرورة فتقدر بقدرها، فلو فيه في مسكن آخر أقرب لا تذهب إلى المسكن الأبعد، تمام. ثم انتهى من الكلام على الواجبات العامة وكذلك الحقوق، ويتكلم في البيت التالي عن شيء يخص المتوفى عنها زوجها، هو زيادة عن من؟ عن المطلقة المعتدة من طلاق، المعتدة من وفاة. قال وللوفاة، قال في المعتدة للوفاة، وللوفاة الطيب والتزين، يحرم كالشعر فليس يدهن، فليس يدهن. قوله وللوفاة أي وذات عدة للوفاة، اللي هي المرأة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حامل غير حامل، هي في عدة الوفاة. قال ولو كافرة لها أمان وغير مكلفة، تمام، ويجب على الولي إلزامها بذلك. يبقى كل امرأة المتوفى عنها إيه؟ زوجها المسلم، تمام. ماذا تفعل؟ قال الطيب والتزين يحرم، الطيب والتزين يحرم. قوله الطيب أي الذي يحرم بالإحرام في البدن والثوب والطعام وغيرها. يبقى لا تضع طيبا في الإيه؟ في بدنها ولا ثوبها ولا طعامها ولا غير ذلك، كما يحرم على من؟ على المحرم، كما يحرم عليها هي في الإحرام وكما يحرم على الرجل في الإحرام. الطيب واحد، والتزين قوله والتزين بفتح الزاي أي استعمال ما فيه زينة من لباس مصبوغ لزينة أو حلي كلؤلؤ وذهب وفضة أو غير ذلك، كالنحاس إن اعتاد قومها التحلي به، أو خضب بحناء أو زعفران أو نحوهما، أو اكتحال بما فيه زينة، وهكذا. كل ما يعتبر من الزينة تؤمر المرأة بتركه، وتعود إلى الإيه؟ إلى الابتزال وترك الإيه؟ الزينة. قال أو اكتحال بما فيه زينة، لا نحو توتياء. التوتياء دية اللي هي إيه؟ اللي هي الحجر الزنك، ها، الذي يأتون به يسحقونه فيكون مسحوقه مائل إلى الزرق، يعني يريد أن يقول إن هذا الكحل ليس للزينة، تمام. إذا كان في عندي كحل لزينة فنعم يمنع، طب كحل لغير زينة لا يمنع. قال أو دهن وإن لم يكن به طيب، يعني الدهن ممنوع كمان، تمام. وهذا كله في الإيه؟ في البدن والثوب والطعام وغير ذلك، كل سائر أنواع الإيه؟ الطيب. ثم قال يحرم، يحرم، نعم، يعني حكم الحرمة. قوله يحرم أي كل مما ذكر من الطيب وما عطف عليه على معتدة الوفاة، يحرم على من؟ على معتدة الوفاة، دون المطلقة رجعية كانت أو بائنة. المطلقة، تمام، لا يجب عليها الإيه؟ لا يجب عليها الإحداد. الإحداد على من؟ على المتوفى عنها زوجها فقط، ودون أم الولد. فإن مات عنها سيدها لم يجب عليها الإحداد، لماذا؟ لأنه ليس بزوج. لكن يجوز له، يبقى انتقل الحكم في حقها من الإيه؟ الوجوب إلى الجواز. طب كم؟ التانية اللي هي معتدة من الوفاة وهي زوجة عليها 4 أشهر و10 أيام تحتد، يبقى عليها عدة وإحداد. طب بالنسبة لهذه إذا مات عنها سيدها اللي هي أم الولد، قال لها أن تحد عليه 3 أيام فقط. قال وعبارة فتح الجواد ويحرم أي الإحداد وهو الامتناع من الزينة على غير زوج، يعني إذا أرادت أن تحتد على غير الزوج فهذا إيه؟ حرام. من قريب وسيد أكثر من 3 أيام، يبقى لها 3 أيام، أكثر من هذا لا، إلا الزوجة على زوجها المتوفى فهي التي تحد كام؟ 4 أشهر و10 أيام. قال وبحث الأذرعي حرمته من أجنبية على أجنبي، إن ليس هناك علاقة، يبقى العلاقة إما الزوجية وإما القرابة وإما إيه؟ ما فيش علاقة، هي أجنبية، فهل تعتد؟ هل تحد عليه؟ هل تأخذ بالإيه؟ بالإحداد عليه؟ قال الأذرعي بيقول لا حرام ولو بعض يوم. قال وهو متجه حيث وجدت ريبة، هذا له وجه إذا كان إيه؟ فيه ريبة في الأمر، تمام؟ قال وإلا كأن حزنت عليه، يعني هناك معنى معتبر لنحو علمه حزنت، وكان حزنها بسبب إن هو رجل عالم مات، أو صلاحه وصداقته لنحو والدها وإحسانه إليها، ولا ريبة بوجه، يعني لا يوجد ريبة في الأمر، تمام، فلا حرمة كما هو ظاهر. يبقى وقسم الأجنبية إلى إيه؟ قسمين، جائز وإيه وحرام. جائز حيث لا ريبة ووجد سبب داعي، وإيه وحرام إذا لم يكن هناك إيه سبب ووجدت الريبة، أو إذا وجدت الريبة. ثم قال: كالشعر فليس يدهن. قوله كالشعر فليس يدهن مثال للتزين الذي يحرم على المعتدة من وفاء، على معتدة الوفاء. فإن دهن الشعر مما فيه زينة فيحرم عليه، بخلاف البدن فلا يحرم دهنه بما لا طيب فيه، كالشيرج، نوع من الطيب وليس فيه إيه؟ نوع من الدهن وليس فيه طيب. قال: بخلاف ما فيه طيب كدهن الباني. فخرج بما ذكر تزيين نحو المسكن بالفراش والستور وأثاث البيت فإنه لا يحرم. لماذا؟ إنه لا علاقة له ببدنها ولا ثوبها ولا طعامها، إنما هذا له علاقة بالإيه؟ بالفراش والستور وأثاث البيت، فهذا لا يحرم. تمام؟ هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين، جزاكم الله خير.